وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، هذا هو اللقاء الرابع بإذن الله جل وعلا في الأخطاء المتعلقة بالصلاة. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في آخر لقاء لنا عند الخطأ 20، وهو أن المرأة تجهر في الصلاة السرية وتسر في الصلاة الجهرية. وقد يقع في هذا الأمر أيضا كثيرا من الرجال الذين يتركون صلاة الجماعة في المسجد ويصلون في البيت، فتجد الرجل إذا ما ترك صلاة الجماعة وصلى في بيته صلاة الفريضة، وهذا على خلاف بين العلماء في كون الصلاة في البيت للرجل تجزئ وتسقط عنه الفريضة أو لا. وإن كان القول الراجح أنها نعم تسقط عنه الفريضة ولا يسأل عن كونه أنه لم يصلي، لكنه خسر خسرانا في أشياء كثيرة، منها أولا أنه لم يكثر من سواد المسلمين في الذهاب إلى المسجد، ثانيا أنه عندما يخطو خطوة إلى المسجد فيرفع بها بكل خطوة درجة عند الله عز وجل، ويكتب له حسنات وتمحى عنه السيئات وتغفر له الزلات، وغيرها الكثير والكثير من فوائد في الذهاب إلى المسجد. يبقى إذن اللي بيصلي في البيت وإن كانت صلاته صحيحة ومجزئة، لكن هو خسر حسنات كتيرة جدا. المهم، بنقول بعض الرجال لو صلى في البيت تبص تلاقيه في الصلاة السرية زي صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا، تبص تلاقيه بيجهر فيها بعض الأحيان. وبعض الناس تبص تلاقيه بيصلي الصلاة الجهرية في بيته، لو مثلا تخلف عن صلاة العشاء في المسجد أو صلاة المغرب أو صلاة الصبح الفجر لأي عذر كان، أم هو عشان يصلي الصلاة دي في البيت، تبص تلاقيه بيصلي مثلا الصلاة الجهرية اللي هي العشاء أو الفجر أو المغرب بيصليها سرية، ما بيجهرش بصوت عالي في قراءة الفاتحة وما تيسر له من القرآن الكريم. فكده حول الصلاة السرية لصلاة جهرية والصلاة الجهرية لصلاة سرية، وهذا من الأخطاء اللي كنا توقفنا عندها. النهاردة إن شاء الله نبدأ مع الخطأ 21، وهو التبليغ خلف الإمام لغير حاجة. التبليغ خلف الإمام لغير حاجة. بعض المصلين إذا سمع الإمام يكبر فإنه يكبر خلفه بصوت شديد ظنا منه أنه سنة، أو بظن أن ده إيه؟ سنة. وهذا خطأ، لأن التبليغ لغير حاجة بدعة في دين الله لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر ربنا العلي سبحانه وتعالى حبيبه النبي أن يبلغ أمته بهذا الأمر. فكون أن أنت تعمل شيء في الدين، النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يشرعه لك، فكأنما ابتدعت في دين الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث سيدة عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني اللي يعمل شيء في ديننا ما هوش في الدين اصلا فهو مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اخر: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني كمان اللي بيعمل حاجة بيقلد حد عمل حاجة في الدين ما هيش اصلا في الدين فهو امر مردود عليه، لان اللي بيشرع هو مين؟ الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. فنعود ونقول أن المبلغ خلف الإمام لغير حاجة هذا خطأ، لأن التبليغ لغير حاجة بدعة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن التبليغ خلف الإمام هل هو مستحب أم هو بدعة، فأجاب رحمه الله تعالى: أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، وطبعا للأدلة اللي قلناها أدلة الأحاديث، وإنما يجهر بالتكبير الإمام. يعني اللي بيجهر بالتكبير والصوت يبقى واضح مين؟ الإمام وليس المأموم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان خلفاؤه رضي الله عنهم جميعا يفعلون هذا الأمر، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي طب يا شيخ مش سيدنا أبو بكر الصديق بلغ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمر النبي، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى أبو بكر الصديق كان مأموم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هو البداية كان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مريض مرض الموت، مش قادر إن هو يقوم يصلي، فخرج في يوم من الأيام لما شعر بتحسن وكان مريض بالحمى صلى الله عليه وسلم، لما شعر بتحسن خرج من غرفاته وخرج ذهب للمسجد للإيه؟ للصلاة. كان مين اللي واقف في الوقت دوت في الصلاة؟ إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أول ما سيدنا أبو بكر الصديق رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فتأخر هو وخلى من النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيه؟ الإمام. وبعد انتهاء الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت ليه عملت كده؟ قال له ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم. وده طبعا الأدب. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه إذا تأخر وأصبح هو مأموم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. النبي في أنت بقى تقول لي إيه؟ طب مش أنت دلوقتي يا شيخ بتقول إن ما ينفعش الواحد يكبر أو يعلي صوته أو يبلغ، اللي مسؤول بالموضوع ده هو الإمام، أما اللي يعمل كده يبقى هو ابتدع في الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكما قالت الأئمة؟ أقول لك أيوه. هتقول لي طب إزاي مش سيدنا أبو بكر كان في الوقت دوت كان بيعلي صوته وكان بيكبر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيبلغ؟ اقول لك ايوه مفيش تعارض. تقول لي ازاي مفيش تعارض؟ اقول لك لان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت مريض وكان صوته ضعيف فلا يستطيع ان يسمع من خلفه من الصفوف التكبير، فكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه راى ان هذا فيه حاجه فبلغ تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم للمأمومين، لان ما كانش فيه مكبرات صوت عشان هم يسمعوا اللي ورا. فهذا كان لما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من مرض بسبب ضعف صوته، فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يسمع التكبير للمصلين المأمومين. الخطأ الثاني والعشرون، احنا بنعرف الأخطاء دي ليه جامعة وبنتكلم عن الأخطاء ليه؟ من باب قول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. يعني الإمام بيصلي هنا أيوه، وفي ناس بتصلي ورا في الشارع أيوه، ومفيش مكبر صوت، مفيش مكبر صوت، تقوم اللي ورا يبلغ ما بنقول أهو، بنقول لضرورة، للضرورة، ما احنا قلنا للضرورة. أما لو في مكبر صوت خلاص مفيش واحد يبلغ، لأن هنا أصبح إيه؟ مفيش ضرورة خلاص. نعرف الناس حتى لو مريض، شو احنا بنقول إيه؟ احنا بنقول النبي عمل إيه؟ والأئمة قالوا إيه؟ ماليش دعوه بقى المسجد الفلاني في فلان بيعمل ايه. وصل التبليغ للضروره، بس احنا بنقول التبليغ للضروره لان ابو بكر الصديق عمله الضروره. طب اذا ما كان، طب سيدنا ابو بكر ما عملهاش ليه قبل كده؟ عشان ما كانش لها ضروره. طيب الخطأ الثاني والعشرون، القراءه والذكر في غير موضعه من الصلاه. قراءه بتبقى فين في الصلاه؟ في القيام، تقرا الفاتحه وتقرأ القرآن وانت ايه؟ قائم. الركوع للايه؟ للتسبيح. والسجود للايه؟ للتسبيح برضو، تعظيم الرب سبحان ربي الاعلى، وانت راكع سبحان ربي العظيم. في ناس بقى بتقرأ قرآن في السجود وبتقرأ قرآن في الركوع، وهذا ايضا من الاخطاء وهو من المخالفات الشائعة. فمن بين ذلك مثلا ان الرجل يدخل الصلاة متأخرا، تلاقي الراجل جاي مثلا دخل المسجد ايه؟ متأخر، وهما طبعا سبقوه بركعة او ركعتين او ايا كان، فيركع الامام، فيركع المأموم خلف الامام ليكمل قراءة الفاتحة، يعني قرأ نص الفاتحة وهو قائم وبعدين الامام ركع فهو ملحقش يكمل الفاتحة، يوم يركع ورا الامام ويقرأ الفاتحة وهو راكع. هذا من الاخطاء، لان القراءة موكنها القيام وليس الركوع ولا السجود. وكذلك بعضهم إذا قام الإمام من سجوده، إذا قام الإمام من سجوده إلى القيام فإنه يبدأ القراءة في الفاتحة قبل أن يقوم، يعني تلاقي المأموم وهو لسه بيقوم كده بيقرأ الفاتحة قبل ما يستتم إيه؟ قائم. وهذا أيضا من الخطأ. فهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما السجود والركوع لتعظموا فيه الرب وتسبحوا فيه إيه؟ الرب. أما القيام للإيه؟ للقراءة. طيب أنت دلوقتي ممكن وانت ساجد تقرأ بعض آيات من القرآن؟ الآيات الخاصة بالدعاء زي إيه؟ زي مثلا وانت ساجد تدعي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ده دعاء ولا قراءة؟ دعاء، هو أصله قراءة، لكن هنا أنت تعتبر إيه؟ بتستعمل هذه الآيات كدعاء لأنها آيات دعاء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ده دعاء. الخطأ الثالث والعشرون. قبل الخطأ الثالث والعشرين اتفضل. أنا جيت دخلت قريت الإمام، أنا بقرا الفاتحة، الإمام خلص الفاتحة قبل أنا ما خلصت، وأنت ما خلصتش الفاتحة لسه. تمام. كون إن المأموم دخل المسجد متأخر، احنا بقى مش هنقولها متأخر، اسمها مسبوق مثلا، ماشي، انا اقمت الصلاة عشان هنقول بقى احتمالات. هو بيقرأ بسرعة. الاصل في قراءة الفاتحة في الصلاة ايه؟ تلاقي بعض الائمة بعد ما يقرأ الفاتحة وقبل ما يقرأ السورة او ما تيسر له من القرآن بعد سورة الفاتحة، تبص تلاقيه يسكت شوية كده عشان يدي فرصة للي وراه انهم يعملوا ايه؟ يقرأوا الفاتحة. هذا خطأ. امال ايه الثواب؟ هو ماشي، هو مطلوب، ما فيش مشكلة، يعني ده مطلوب. ليه؟ لان هو بيدي فرصة كده للمأموم ان هو يقرأ الفاتحة علشان ما يبقاش فاتته الفاتحة، لان الاصل انك انت بتصلي لابد من الايه؟ من الفاتحة، لان الفاتحة ركن، واللي يترك الفاتحة يبقى الركعة دي كلها مش محسوبة، تلغى لانك تركت منها ركن، معاه ولا لا؟ ولو ما جبتش ركعة تاني بدلها يبقى الصلاة كلها راحت. معايا يا جماعة؟ طيب انت كمأموم مش مطلوب منك الفاتحة لان قراءة الامام ليك قراءة في الجهرية، في السرية لا، هنا في السرية لازم انت تقرأ الفاتحة. خلاص معايا الجزئية دي الاول؟ نيجي بقى للسؤال بتاعك. انت دلوقتي بتقول لي انا مثلا بدخل اقرأ الفاتحة ورا الامام في الصلاة، ابص الاقي الامام بيقرأ بسرعة، ما بلحقش انا اخلص الفاتحة. معايا؟ والامام ركع وانا لسه ما خلصتش الفاتحة، يا ترى افضل واقف لحد ما اخلص سورة الفاتحة وبعدين اركع، ولا لما يركع حتى لو انا وصلت نصها او ربعها او تلتها اقوم ركع معاه زي ما هو يركع؟ اقول لك قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا ركع فاركع واذا سجد فاسجد. هتقولي طب ما انا كده ما كملتش سورة الفاتحة، اقول لك ما هو الامام يغني عنك، بدليل ان في واحد من الصحابة اسمه ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، ده غير ابو بكر. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه دخل في يوم المسجد وكان مسبوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبقه في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف امام والناس وقفوا مأمومين وهو جاي متأخر، فايته ركعة مثلا او اي حاجة، فدخل وهو دخل المسجد لقى النبي بيركع والصحابة بيعملوا ايه؟ بيركع. راح هو دخل بسرعة قال الله اكبر تكبيرة الاحرام الله اكبر، وراح عمل ايه؟ راكع. فين الفاتحة يا عم؟ ماشي. مفيش فاتحة هنا. فلما رفع وخلص الصلاة مفيش مشاكل، النبي ما قالوش ايه؟ ما قالوش صلاتك باطلة، ما قالوش كنت تقرأ، يبقى اذا الصلاة صحيح. يبقى اذا هل انت دلوقتي مطلوب منك انك لازم تقرأ الفاتحة؟ لا، لكن انت لو دخلت بقى ولاحقيت وقت تقف فيه تبقى قائم تدرك الوقت اللي انت ممكن تقرأ فيه الايه؟ الفاتحة. تقرأ الفاتحة لحد ما يقوم الامام يركع، ولو انت ما كنتش خلصتها تركع معاه حتى لو وصلت النص. ما في حته انا يا شيخ فضل. انت ما بتدخل وقت ما تكون فاتك اسمع بص الذنب بقى على اليمين، ما فيش ذنب ان شاء الله. اتفضل. يكون مثلا جرى الفاتحه وجرى ايه مثلا من القران صح، أي. وبيدخل عشان يلحق الركعه صح، بتحصل كده يوضي بسرعه وروح داخل وقول الله اكبر، طبعا ما جراش لا فاتحه ولا بتاع، بتتحسب بالركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. احنا بنتكلم في حاجة ثانية. يبقى من أدرك لا مفيش دم، مفيش يعني دم. أنا صليت دخلت مع الإمام كبرت تكبيرة الإحرام ورا الإمام، يعني حضرة الصلاة من أولها، بس هو بيقرأ بسرعة أنا بقرأ بالراحة. راح ساجد هو ركعة بقى، رحت انت ركعة وانا لسه ما خلصت صلاتك صحيح، صلاتك سليمة ان شاء الله. اذا طب الصواب ايه بقى؟ انا اقرأ الفاتحة امتى؟ ورا الامام. اقرأها بعد ما هو يخلص الفاتحة ويبدأ يخش في الصورة التانية. اقول لك السنة اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ الفاتحة واول ما يوصل امين يوم قارئ على طول الصورة التانية، ما بيسيبش ايه؟ ما بيسيبش فاصل. هتقول له امال الناس كانت بتقرأ الفاتحة فين؟ ما بين الايتين. يعني الامام المفروض ان الامام يعمل ايه؟ السنة الامام يقول الحمد لله رب العالمين ويقف، ثم انت وراه الحمد لله رب العالمين، ثم قال الرحمن الرحيم، ثم انت وراه عامل ايه؟ الرحمن الرحيم. يعني بين كل آية وآية يقف هو لحظة عشان يديك فرصة تقرأ انت الآية ما بين ايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني معنى الحديث اللي قاله انك ما تزحمش الامام في قراءة القرآن لكن تزحمه وتنفسه في الفاتحة بس، فهمني؟ فطالما النبي قال لك كده يبقى هو ده الاصح، هو ده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ الآية وانا ربطت وراء الآية خلاص، يعني هو يقول ايه الحمد لله رب العالمين وانت رحت قال الحمد لله رب العالمين، هو يقول الحمد لله انا بعديها اقول الحمد لله. تمام ماشي، ما هو ده المطلوب. بنيجي بقى دي في الفاتحة، ايوه قرينا جاب يقرا في الايه في اي سوره ثانيه، اي سوره كانت بعد سوره الفاتحه، بعد سوره الفاتحه. تمام انا برضو بردد وراه. لا مش مطلوب منك اصلا، ما النبي قال كده اهو، قال لك ما تزحمونيش في القراءه. انا مزحموش. لا ما هو يعني ما تقراش، مش مطلوب منك غير الفاتحه بس. ليه؟ لان الفاتحه ركن، لكن السوره الثانيه دي مش مطلوبه الا لما تكون مع نفسك انت. لو وقفت انا هتسرح. انا عارف انت عايز تقول ايه. انا عارف. انا ما بتدبرش. لا تتدبر، ما بتدبرش معاني القران او مش فاهمها. تحاول. انا مش بتكلم عليها. انا فاهم والله، مش بتكلم عليها عامه برضه. يعني انا ما بتدبرش القران، اولا راجل جاهل مش حافظ. تحاول تخشع بقدر ما تستطيع مع الايات، بخشع على قد وتحاول بقشع. تركز في الايه دي هي معناها ايه، تحاول تفهم. هو قال ايه؟ لله ما في السماوات والارض وما في الارض، وانا قلت لله ما في السماوات وما في الارض. تمام زي وراء هيقرا ايه؟ في ناس تمسك ما احنا قلنا اصلا كمان ماسك المصحف في الصلاة لا يجوز للمأموم خلف الامام، زي صلاة التراويح كده. تبص لقى ناس في رمضان الامام بيصلي والناس واقفين وراهم ماسكين مصاحف، ده لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة لا شغلة، يعني انشغالك اصلا يكون بايه؟ بالصلاة. وانت كده انشغالك بمين؟ بالمصحف، وانك تقلب الصفحة. زي الحاجة تانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الانبياء امرنا ان نضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فانت كده لما تمسك المصحف مش هتحط ايديك على صدرك ولا تحط اليمنى على اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة ان هو لما يجي يصلي تبقى عينه موضع سجوده، انت كده تبقى عينك في المصحف مش في موضع سجودك، فمخالفات كتير. امال امتى تمسك بقى المصحف لو انت مأموم زي صلاة التراويح كده؟ نقول لك لو انت واقف في الصف الاول ورا الامام علشان خاطر الامام لو اخطأ فترده او تفتح عليه، واحد بس في الجامع كله. وصلت؟ لكن لو انت بتصلي لوحدك سنة في البيت تمسك مصحف ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. لانك انت ايه كامام، انت كده امام نفسك وهتقرأ منين؟ ما انت مش حافظ فمضطر تمسك المصحف، فده ضرورة. اما اللي هو واقف ورا امام، طب انت بتمسك مصحف ليه وده بيمسك مصحف ليه، وتلاقي الجامع كله 3 ارباعه ماسكين بتمسكه ليه؟ هو واحد بس اللي يمسك. معلش يا شفات، يعني فضل. انا لو يعني بقرا الصوره انا حافظها، ايوه، ولكن بصلي في السنه او بصلي، فعايز تصلي بالصور انت مش حافظها كتيره، عايز تختم في نفس الصوره اللي انا حافظها. بس بجيب المصحف وابص فيه. مفيش مشكله برضه. مفيش مشكله ان شاء الله. يجوز ان انت طالما في الصلاة السنة انت امامك انت، يعني انت كامام، فانت هنا مضطر تستعمل المصحف طالما انت مش مأموم. امتى تبقى مأموم وتمسك المصحف؟ في حالة واحدة بس عشان تفتح على الامام وما يبقاش فيه 30-40 واحد مسكين لمصاحف. بصت يا جماعة، في الفرد ما ينفعش تمسك المصحف. هتقولي طب انا مش حافظ حاجة خالص، ده انا مش حافظ الآية واحدة، اقول لك صلي بالآية الواحدة. تقول لي طب انا مش حافظ حاجه خالص غير الفاتحه، هقول لك صلي بالفاتحه برضه صلاتك صحيح، لكن الفرد ما تمسكش فيه مصحف. وصلت يا جماعه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت في المسجد الا لضروره، هذا ايضا من الاخطاء، وده الخطا الثالث والعشرون. ففي حديث السائب ابن زيد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين أمير المؤمنين رأى رجلين من أهل الطائف، يعني من بلد تانية جنب إيه؟ جنب مكة وجنب المدينة. رأى رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما. هتقولي طب هي تفرق يعني في إنه هو ناس من البلد أو ناس برا البلد؟ أقول لك لا هتفرق، لأن اللي في البلد يبقى عارف، أما اللي جاي من برا ما يبقاش عارف. يعني مثلا إحنا دلوقتي قاعدين في الدرس أهو، أنتوا مثلا منتظمين معايا، ممكن واحد فيكم يقوم مثلا يعلق تعليق أو يعطل الدرس، ممكن أقوم أنا أشد عليه أو أشخط فيه، هيقبلها. لكن لو واحد مثلا لسه أول مرة دخل المسجد وجاي يحضر معنا وأول مرة يشوفنا أول مرة يحضر الدرس، ما ينفعش أشد عليه. ليه؟ لأن أنا ما أضمنش دماغه شكلها إيه. ممكن أنا لما أشد عليه يوم أقول لك يا عم ولا حاضر الدروس تاني بعد كده ولا مصلي خالص. ما في ناس دماغها كده، أنت فاهم قصدي؟ المهم نعود للحديث. فرأى عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما، فقال في المسجد طبعا يعني، لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، كنت ضربتكم. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه البخاري. وقد تقدم قريبا نهي المصلين عن التشويش على بعضهم ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن. احنا كلمنا قبل كده في المسألة دي وقلنا ان حتى لا يجوز، والله انا مش متذكر الكلام فيها ولا لا، لكن يعني لا يجوز ان انت حتى في المسجد ترفع صوتك ولو بقراءة القرآن. فما بالك بقى باللي بيخش المسجد والموبايل بتاعه بيرن، فما بالك بقى اللي يتلاقون بعدين في المسجد ويتكلموا، ده يتكلم مع ده يعني واحد ماسك ودن واحد، واحد تاني ماسك ودن واحد، واحد تالت ماسك ودن واحد، وعاملينها ايه؟ سويقة زي ما بيقول. ما ينفعش. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال لو كنتما من اهل البلد لأوجعتكما. وهذا محمول طبعا على ما اذا تفاحش ارتفاع الصوت. الكلام ده امتى؟ لو الصوت اصبح عالي جدا. واما اذا لم يتفاحش يعني الصوت مش عالي قوي، فيباح للمصلحة كطلب الحق وغيره، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حضرد دينا، يعني كان مدي لابن ابي حضرد، كان مدي له فلوس وعليه دين لي كان له عليه في المسجد، فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع اصواتهم، ده عمال بيقول له اديني فلوس اللي عليك، ده يقول له استنى طيب بكره، طب يومين، طب فاصواتهم ايه؟ اصبحت اصواتهم مرتفعه وعاليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج صلى الله عليه وسلم اليهما. والحديث يعني المهم في الحديث ايه بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههما عن ذلك، هو حللهم مشكله الدين لكن ما قالهمش ايه؟ حرام عليكم صوتكم عالي غلط كده ما ينفعش، فاهم ازاي؟ يعني النبي ما اتكلمش معاهم في المسألة دي. ليه؟ لان هنا بيتكلموا الامر ضرورة وامر حق وامر طلب دين. وكذلك يباح ايضا رفع الصوت بالعلم والخير في المسجد. يعني مثلا الشيخ بيدي درس علم في المسجد يعلي صوته ما فيش مشكلة، فهم ازاي؟ انا اقصد اقول لك يعني ما يكونش انت دلوقتي قاعد بتقرأ قرآن في المسجد، بتقرأ قرآن ليه؟ تقرأ عبادة عشان تاخد ثواب، او بتختم ختمة قرآن، او مثلا بتقرأ تحفظ ايات، يبقى ده لمين؟ مش ليك انت. طب انت بتعلي صوتك ليه؟ يبقى ما ينفعش ان انت تعلي صوتك، لان انا صوتك مش محتاج ضرورة ان انت تعلي صوتك وتشوشر على اللي بيصلي سنة جنبك او تشوشر على اللي بيقرأ في المصحف جنبك والتاني، فاهمني؟ انما لو في مقرأة في المسجد كلكم بتقرأوا مع بعض ما فيش مشكلة. ممكن يكون في مقرأة في مسجد واسع، مجموعة هنا مع شيخ ومجموعة تانية حلقة هنا ومجموعة حلقة تالتة، ما فيش مشكلة، دول بيعلوا صوتهم دول، بس يحاول كل مجموعة فيهم انها تراعي ما تشوشرش على المجموعة الاخرى. نعم. انا جيت دلوقتي المسجد هون. اي تمام. وبترقى. اي بتصلي ركعتين. اي بقران ظهر ما فيش مشكلة، السنة انت امر نفسك فيها يعني تصلي صوت عالي. لا انا بقول ايه، ما تعليش صوتك في المسجد بصوت مرتفع في غير ضرورة وفي غير حق. يعني تلاقي مثلا مسألة نقاش، او تلاقي مثلا اتنين عمالين بيتكلموا مثلا في امور دنيا برة وعمالين يتناقشوا فيها ويعلوا صوتهم في المسجد. يا سيدي لو ينفع الامر ده تأجله انك تتكلم فيه برة، اتكلم فيه برة، فاهم ازاي؟ انما مفيش داعي انك تقعد تتكلم في المسجد وصوتك يبقى عالي، تشوشر على اللي جاي بيصلي ركعتين سنه، تشوشر على اللي قاعد بيقرا في المصحف وغيره يعني. طب انا جيت قلت الشيخ فتحي واحنا قاعدين كده اشوف واحد مثلا عامل حاجه غلط، انا قلت لا ده الشيخ فتحي قال كذا. ماشي، ما انت كده بتظهر حق، ما احنا قلنا الاظهار الحق. عمل كذا مثلا، او انت رفعت غلط او انت سكت غلط بالظبط، لانك انت بتبين له الحق، ما فيش مشكله. بس بقدر الامكان نحاول الشيء، اذا كان الصوت هي يعني الرساله توصل بصوت منخفض نوصلها بصوت منخفض، اذا كانت الرساله مش توصل الا لما نعلي صوتنا يبقى نعلي يعني في ضرورة يعني. والله بتنرفز يعني حاجات بتخلي الواحد صوته. هل انت في تفسير الآية دي شفتها وأنا مستجيب لا لا لا مش هي دي اللي هي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، ده دي امر تاني خالص مش خاص بالمساله دي. طيب الخطا الرابع والعشرون، ترك الناس يمرون امامه وهو في الصلاه. بالمناسبه يا جماعه وانتم قاعدين درس العلم كده انو في قلبكم ان الوقت دوت يمر عليكم ايه؟ بسنه اعتكاف. بعض العلماء والفقهاء اجازوا ان الاعتكاف ممكن يجوز ولو مدة انتظارك للصلاة، وانتوا برضو قاعدين دلوقتي في درس العلم، طبعا ناهيك عن فضل درس العلم وثواب درس العلم، وان الملائكة دلوقتي بتحفك، وان الملائكة وربنا سبحانه وتعالى بيباهي بك الملائكة وبيذكرك فيما في من عنده سبحانه وتعالى، وبتغشاك الرحمة وبتتنزل عليك السكينة وغيره وغيره. عايز اقول لك برضو ان انت واحنا من صلاة المغرب لصلاة العشاء دلوقتي انت قاعد متوضي، وما بين صلاة المغرب وفي انتظار الصلاة اللي هي صلاة العشاء، فانت الوقت ده تعتبر في صلاة، كأنك كل ده بتصلي، محسوب لك كأنك بتصلي، لان من كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة. صلوا بقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الاخطاء ترك الناس يمرون امامه وهو في الصلاة، وده الخطأ الرابع والعشرون. لا شك انه ينبغي على كل مسلم ان يأخذ بكل الاسباب لكي يخشع في صلاته، وأن يحرص كل الحرص على إبعاد ما يخرجه عن دائرة الخشوع عشان يبقى خاشع في الصلاة. أي حاجة تشغلك لا حاول تركز عشان تبقى خاشع في الصلاة قدر ما تستطيع. ومن بين ذلك مرور الناس بين يديه وهو يصلي، فتلاقي بعض الناس تعدي قدامك كده وانت بتصلي، ده يخليك ما تبقاش خاشع. فإذا مر أمامه أحد فإنه يسن للمصلي، من السنة يعني ليك أنت يا مصلي، ويطلب منك كمان شرعا أن ترد المار بين يديك. يعني واحد بيعدي تقوم أنت تحجزه وتمنعه أنه هو إيه يعدي من قدامك. ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حيث قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني مقرب من حيطة مثلا ولا شجرة ولا أي حاجة أو عمود في المسجد، هتقولي طب لو ما فيش كده، أقول لك لو واحد بيصلي في المسجد تقوم جاي واقف وراه، فيبقى أنت عملته هو كإيه؟ ساتر ليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، عشان لما نيجي نقول لك إيه السترة في الصلاة، فهمت يعني إيه السترة في الصلاة بقى؟ يعني العمود أو الشيء اللي أنت بتخليه ساتر بينك وبين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، هيعدي من قدامه، فليدفعه، زقه، تخلوش يعدي، امنعه. فإن أبى يعني لو رفض وعايز يعدي برضه مصمم فليقاتله فإنما هو شيطان. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه، انك تدفعه، واقل احوال الامر الاستحباب، ده امر النبي امرك، والامر اما للوجوب يعني فرض عليك انك لازم تزقه واجب، واما ان هو للاستحباب يعني مستحب ليك انك انت تمنعه، وفي كلتا الحاجتين تمنعه. معايا؟ هفصل في الطريق في السكه. طب اخلص النقطه وبعدين اسال، ممكن تلاقيني جاوبتك على اللي انت عايز تساله. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة أن رد المار واجب، رد المار يعني اللي بيمر قدامك الرد أنك ترده تمنعه ده أمر إيه؟ واجب. والحديث عند أحمد فإن لم يفعل فهو آثم، عليه ذنب، لو ما عملش كده يبقى عليه إيه؟ عليه ذنب. ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع. هتقول لي يعني إيه العبارة دي؟ مش فاهم. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الحاجات لو انت بتصلي مثلا خليك معايا واحده واحده، انت دلوقتي بتصلي عدى طفل صغير قدامك، صلاتك سليمه وبتكمل صلاتك مفيش مشكله، لو عدت ست قدامك صلاتك بطلت وتعيد الصلاه من تاني، الصلاه اتقطعت. لو عدى كلب اسود من قدامك الصلاه اتقطعت. مش معنى اسود يعني؟ سالها سيدنا ابو هريره، قال رسول الله وما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر؟ قال الكلب الاسود شيطان. وفي روايه تانية وحديث تاني الكلب الاسود شيطان فاقتلوه. انهي كلب بقى؟ الاسود خالص البهيم اللي ما فيهوش اي نقطه لاي لون تاني. معايا؟ طيب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى استدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه، مش النبي قال في الحديث فليدفعه؟ فالاصل في الامر الوجوب، ويقوي الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ابى فليقاتله، يعني لو رفض تقاتله. واصل مقاتله المسلم حرام، خلي بالك يعني مش اصل انت هتقول ايه، طب مش النبي دلوقتي بيقول في الحديث فان ابى، يعني لو رفض ان هو يمتنع عن المرور فليقاتله. وخلي بالك حرف الفه للسرعه، يعني بسرعه ايه قاتله. تيجي تقول لي مش النبي اللي قال كده، اقول لك ايوه، تقول لي مش هو النبي برضو اللي قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ هقول لك اه. تقول لي طب تيجي ازاي النبي يقول ان قتال المسلم كفر ودلوقتي ضرب كده ولا ضرب؟ هنوضح دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث قتال المسلم كفر وسبابه انك تشتمه فسوق، يبقى انت فاسق. فاهمني ازاي؟ يعني ايه فاسق؟ عشان ما نسمع الكلمه دي كتير وبنقراها بس مش فاهمين. عارف البلحه؟ التمر. البلحه لما انت بتبقى ناشفه وبتسيبها فتره بتعمل ايه؟ بتستوي وتطيب. معايا؟ بيحصل ايه القشره بتاعتها؟ بتخرج عن الثمره، ما بتبقاش لازقه فيها، تبقى بينها وبين الثمره فاصل. هي كده القشره، اللغه العربيه تقول لك ان القشره فسقت عن الثمره، يعني خرجت عنها. فهمت ازاي؟ يبقى الفسوق يعني الخروج، الخروج عن المنهج السليم وعن الشريعه وعن وعن وعن. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول فان ابى فليقاتله، وفي الحديث الاخر يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مفيش تعارض بين الحديثين، والحديثين اللي كل واحد فيهم صحيح ومتفق عليهم، لكن من المعلوم ان المراد بالمقاتله، المراد بالمقاتله في رد المار امامك في الصلاه هو معناه الدفع بشده وليس القتل. الدفع بشده يعني تزقه ايه؟ راح هو زقك وعايز يعدي تقوم زقه جامد، مش قاتله يعني تموته. لا ان تقتله بسلاح معك مثلا، مش يبقى انت مثلا معاك مطوه في جيبك تقوم مطلعها وايه؟ مطير رقبته يعني. فهو ليس قتلا ولكن مقاتله، والمقاتله يعني المدافعه، يعني تزقه، يعني ده المقصود بها. فمقاتلته ومقاتله كل شيء بحسبه، وحتى المقاتله التي لا تؤدي الى قتل هي حرام بالنسبه للمسلم مع اخيه الا اذا وجد ما يسوغها. يعني اصلا ما ينفعش ان اثنين مسلمين يقاتلوا بعض، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر برضه هو حديث صحيح اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، اه طب ما معروفه القاتل ده في النار ماشي، فما بال المقتول؟ طب الراجل ده اتقتل يروح النار برضه؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، كان في نيته انه عايز يقتله لكن هو اتقتل، يعني لو ما كانش اتقتل كان قتله. فاهمني؟ فعشان كده بنيته انما الاعمال بالنيات. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك هنا مش معناها انك انت تقاتله يعني تقتله او تأذيه، لا المقصود انك تدفعه تمنعه من المرور. صمم وابى ورفض وعايز يعدي، فلتقاتله يعني تدفعه بشدة وتمنعه بشدة. قالوا ولا يؤمر بما اصله الحرام الا لتحصيل واجب، يعني من الحرام انك انت تأذي المسلم، ولا حلال؟ حرام انك تأذي مسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك في الحديث هنا انك انت تزق، والزق ده معناه ايه؟ ازاء ليه؟ فده دليل على ان منع المار يمر من امام المصلي ده واجب، يعني امر اساسي انك تمنع اي حد ان هو يمر من قدامك. فلا يؤمر بالقتال الا اذا كان الدفع واجبا، يعني العلماء اللي قالوا الحتة دي بقى بيقول لك ان يبقى احنا كده بنستدل على ان السترة فرض وواجبة في الصلاة ما هيش سنة وخلاص. شيخ طب لما يكون صلاة الجمعة بيبقى فيه فراغ بعد قدام في المسجد وتيجي زحمة ورا، ففي ناس بتعدي لما يروح قدام دي في حاجة؟ هقول لك حاجة بس مش هجاوب على اي سؤال لما نخلص النقطة الاول. حاضر. بص يا جماعة بعد ما نخلص النقطة اللي احنا بنتكلم فيها عشان ما يتشعبش من الموضوع وننسى الامر اللي بنتكلم فيه، بعد ما نخلص النقطة دي قبل ما اخش في نقطة جديدة هسأل، لو حد عنده استفسار فيها نجاوب عليه، ما فيش استفسار هنخش في اللي بعدها معايا. فالعلماء هنا استدلوا بان السترة في الصلاة واجبة، مالها واجبة، وقالوا ايضا في هذا فائدة وهي تعزير المعتدي، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لك تزقه جامد ده تعزير لي، يعني تعزير يعني يعني عقاب لي، كأنك كده قرصة ودن، يعني بتعلمه اوعى تعمل كده قدام اي حد تاني بيصلي، بتعلمه يعني، لان المر بين يديك معتد عليك، لان ده حقك، المكان اللي انت بتصلي فيه ده حقك ملكك، فاهم ازاي؟ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، وفي لفظ آخر فإن معه القرين، والقرين يعني الايه؟ يعني الشيطان، يعني الشيطان معاه بيأمره ان هو يعدي من قدامك عشان يشوشر عليك في صلاتك ويخليك ما تستجلبش الخشوع. ورد المعتدي أمر واجب، أي حد يعتدي عليك انك ترده وتمنعه انه يعتدي عليك ده أمر واجب عليك، ما ينفعش تسيب أي حد يجي لك، احنا قاعدين كده لقينا فجأة مثلا اعداء مثلا ولا حد عايز يدخل بلادنا وعايز يعتدي علينا في بلادنا، او واحد انت قاعد في بيتك عايز يعتدي عليك في بيتك ويدخل، تقعد ساكت؟ لا، ترده مش تقتله، خلي بالك ايه؟ ترده. هتقول لي طب افرض مثلا طلع، انا عارف ان اللي انا هقوله ده هيبقى غريب عليكم، طب افرض طلع مثلا مطوة ولا سنجة ولا اي حاجة وهيموتني بيها، تحاول تدافع عن نفسك من غير ما انت تموت ومن غير ما تأذيه برضو، افهم معايا، ما انا عارف انت هتستغربه دلوقتي، خلي بالك معايا، ومن غير ايه؟ من غير ما تأذيه. طيب افرض يا شيخ مثلا خلاص لقيت ان مفيش اي حل ورفع خلاص سلاحه عليا ومفيش اي مفر وكتفني ولا اي حاجة، بلاش كتفني دي، وحيموتني وتيقنت ان هو حيقتلني، اعمل ايه؟ لو قتلته هتروح النار، القاتل والمقتول في النار، اما لا اعمل ايه؟ قال المختار صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كن كخير ابني ادم. ثم هيكتبني برضه اروح النار. يعني ايه كن كخير ابني ادم؟ ولاد سيدنا ادم قابيل وهابيل، مين احسن واحد فيهم؟ قيل ان هو هابيل، عمل ايه؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط اليك يدي لأقتلك. فالنبي بيقول لك كن كده بقى، كن كخير ابني آدم، يعني تعمل ايه؟ ارفع رداءك على رأسك حتى لا تخشى بارقة السيف ودعه يقتلك. طب واروح فين؟ تبقى شهيد. وده اللي عمله سيدنا عثمان بن عفان، فهمني؟ لما دخلوا عليه داره راح عمل ايه؟ جلس مكانه، ما قومش ولا عمل اي حاجة لحد ما هم قتلوا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اصل خلاص، اصل هم ده كتير اللي دخلوا على سيدنا عثمان، انما انا بكلمك في حالك انت لو واحد بس اللي دخل عليك تحاول تدفعه تمنعه، فاهم؟ المهم ما تحاولش تحط في دماغك انك انت تقتله. طب افرض وانا بزقه كده ولا حاجة او بدافع عن نفسي غصب، مش قصدي والله، السلاح بتاعه راح جه فيه هو وهو اللي مات، فهمني؟ او وقع فجيه فيه مات، او هو وقع مثلا وانا بزقه ببعيده عني مات، خلاص معلكش ذنب، معلكش ايه؟ معلكش ذنب، والله اعلم. المهم، وقالوا ايضا في فايدة رد المعتدي عليك في الصلاة اثناء مروره في حرمة صلاتك، يعني في المكان بتاعك ملكك في الصلاة، قالوا ايضا ان فيه احياء قلوب الغافلين، لان كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعيناه في السماء ولا يبالي أكان الذي بين يديه مصلين أو غير مصلين، ماشي باصص للسقف مش باصص للناس اللي هو بيعدي من ايه؟ من قدامهم. فإذا رددته نبهته، لأنه يعني ماشي غافل، فانت كده عملت ايه؟ نبهته يعني. فيكون بذلك تنبيها للغافلين. وهذه الرواية عن احمد كما ترى دليلها الاثري اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاثر، والنظري اللي هو بالعقل وبالرأي، وشفنا ان هو تعزير وان هو تنبيه للغافل، وهذا الدليل الاثري والنظري قويان. واما قول النبي العدنان عليه افضل الصلاة وتم السلام لو يعلم المار بين يدي المصلي، هتقول لي طب ما انا دلوقتي عايز اعرف، مش النبي قال خلاص احنا فهمنا دلوقتي ان احنا نمنعه يعني ايه ومقاطرته يعني ايه، واضحه دي؟ طيب النبي بيقول هنا صلى الله عليه وسلم صلى عليه لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني الراجل اللي بيمر بين يدي المصلي. خلينا في الجزئيه دي، بين يدي المصلي، كلمه بين يدي المصلي ليه؟ عايزين نشرح الحته دي مهمه، لان كتير من الناس تبص تلاقي ايه، واحد بيصلي بينه وبين مثلا اللي هيعدي من قدامه 3 4 متر وخاف يعدي من قدامه. طب انت خايف ليه تعدي من قدامه؟ يقول لك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان ما حدش يعدي من قدام اللي بيصلي؟ اقول لك ايوه، بس بين يدي المصلي. المشكله بقى في فهم كلمه بين يدي المصلي، عايزين بقى نفهم ايه هي بين يدي المصلي. مكان يؤدي الصلاه يعني هو عدى من بعديه 3 متر مش مهم. بالظبط. فلقد اختلف اهل العلم في المراد بقوله بين يدي المصلي، يعني علماء اختلفوا في المساله دي، فقيل انه بمقدار 3 أذرع من قدمي المصلي، يعني من اول رجلين اللي هو واقف عليها تعد 3 أذرع، يعني حوالي الذراع حوالي 60 سنتي او 55 او 70 سنتي، فاهم؟ يبقى مثلا ايه، نقول مثلا 60 و60 و60 يبقى 180 مثلا، يعني نقول مترين. ده راي العلماء بعضهم يعني. وقيل بمقدار رمية حجر، يعني لما ترمي ايه طوبة كده تطلع برضه حوالي مترين مثلا. وقيل ما بين رجليه وموضع سجوده، المكان اللي جبهته هتنزل فيه في الارض، وهذا هو اقرب الاقوال للصواب، وذلك لان المصلي لا يستحق اكثر مما يحتاج اليه في صلاته. هو محتاج مترين يعمل بهم ايه؟ هو محتاج بس المكان اللي هو بيسجد لحد ما راسه ايه تيجي على الارض وجبهته تيجي على الارض. طب بعد كده مش من حقه، خلاص مش ملكه. يبقى انت لو عديت من بعد المكان اللي هو هيسجد فيه مفيش مشكله، انما لو انت عديت في المكان اللي ما بين دماغه تنزل وما بين جسمه ده ملكه بقى، ما ينفعش انت تعدي هنا، من حقه ان هو ايه يقاتلك ويدفعك ويمنعك. طب افرض انت بتصلي لقيت واحد عدى بعد المكان اللي انت هتسجد فيه من قدام، مش من حقك ان انت تمنعه لان ده مش ملكك. انت فهمت قصدي ايه؟ وده على القول الراجح والله اعلى واعلم. يبقى اذا لان المصلي لا يستحق اكثر مما يحتاج اليه في صلاته، فليس له الحق ان يمنع الناس مما لا يحتاجه. اما اذا كان له سترة بقى، لو كان اللي بيصلي ده عمل لنفسه سترة، او وقف قدامه عمود مثلا، او قدامه جدار، او قدامه شخص تاني بيصلي عشان ما يمنع الناس انهم يعدوا ما بين يديه وهو يصلي، فاذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين هذه السترة، لكن اللي عايز يعدي يعدي من خلف السترة، من خلف السترة. فلكن ينبغي ان يقرب منها، يعني انت عملت لنفسك سترة تحاول تقرب منها على قد ايه، مش تعمل لي سترة مثلا يبقى بينك وبين الحيطة اللي انت عملها سترة 3 متر معايا، بحيث يكون سجوده الى جنبها تبقى قريب منها لئلا يتحجر اكثر مما يحتاج، عشان ما تبقاش منعت ارض اكثر من اللي انت محتاجها. وقد كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي صلى اليه قدر ممر شاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل جدار ستره واقف بيصلي قرب الجدار، فبينه وبين الجدار مسافه صغيره حوالي مثلا شبرين كده تعدي ايه معزه صغيره ما بينهم يعني، فاهم ازاي؟ يبقى معناه ان النبي ايه بيقرب ويدنو من الستره صلى الله عليه وسلم. والغالب ان الانسان لا يمر بين يدي المصلي الا وهو محتاج الى المرور، يعني يجي واحد يعدي ما بين يدي المصلي، هو بيعدي ليه؟ يقول لك اصل هو مضطر محتاج انه يعدي دلوقتي مثلا لضروره او غيره. الصحيح ايه بقى؟ انه لا فرق بين ان يكون محتاجا الى ان يمر بين يدي المصلي او غير محتاج ان يمر بين يدي المصلي، فليس له الحق ان يمر بين يدي المصلي ايا كان، سواء محتاج او مش محتاج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يفضل واقف كده 40 أحسن له من أن هو يمر إيه من قدامه. هتقول لي على فكرة الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. هتقول لي طب النبي هنا قال 40، 40 إيه يعني؟ مش فاهم المقصود بها. والله أعلم 40 خريف يعني 40 سنة مثلا. هتقول لي جبتها منين دي؟ ده النبي ما حددهاش في صحيح البخاري ومسلم اهو، ما حددهاش. اقول لك لا، ما في رواية عند البزار ان النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال لكان ان يقوم 40 خريفا، يعني يفضل واقف 40 سنة على ما هو يبقى يخلص صلاة ويقوم، يبقى ساعتها يبقى يعدي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان واحد يبقى يقف 40 سنة، ده معناها ايه بقى؟ خطورة انك انت تعدي بين يدي المصلي، عشان كده من خطورتها قال له تقاتله، وقال له تاخد سترة عشان تمنع حد يعدي، وقال لك ما تعديش حتى لو هتقف 40. وصلت دي يا جماعة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، اللي هو في رواية ايه 40 خريف. فإن قال قائل طب إذا غلبه المر ومر فما الحكم؟ أنا بصلي وعملت لي سترة والراجل جاي يمر مثلا من قدامه ولا حد جاي يمر فمنعته، فرح دفعني وعدى، يعني عافية عدى من قدامي، طب أعمل أنا إيه؟ الجواب الإثم على المار، الذنب عليه هو مش عليك أنت. ليه؟ أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت خدت سترة وقربت من السترة ودفعته، فعملت اللي عليك، ولم تتمكن من دفع هذا المر، فإن صلاتك لا تنقص. وصلت دي يا جماعة؟ طيب حد عنده استفسار في اي شيء في الجزئية دي قبل ما ننتقل للعنصر التاني؟ اي اتفضل. انا جنة فاضي كده وانا جيت وانا اهو ومصال ايوه وقفت، يعني واخد العمود سترة. لا ما خدتش عمود سترة وما فيش عواميد، انا واقف وصلي وجمع فاضي قدامي. تمام. ويجي واحد عايز واحد دخل عايز مثلا يدخل يتوضا، فعدى من قدامك وانت بتصلي مثلا ركعتين سنة في المسجد. احنا قلنا الاصل ايه؟ سنة ولا فرض؟ ايا كان، قلنا الاصل انك تعمل ايه؟ تاخد سترة وتقرب من السترة وتمنع اي حد يمر. هنقول يا سيدي ان انت ما عملتش الكلام ده، وهو عدى من قدامك بس مش من قدامك اللي هو موضع سجودك، لا مكان بعد شوية من موضع سجودك، يعني المكان اللي جبهتك هتنزل فيه في الارض هو عدى بعديها، ما يعتبر كده مش بين يديك، فما فيش مشكلة معايا؟ انا لما عدي من قدام اللي بيصلي، طالما ما عدتش بين يديه ده لو عديت بين يدي المصلي موجود. لكن لو ما عد... هو لما يجي ويقف في الطريق العام اللي مر ويقف ما عليهوش وجه ولا اللي عليه وجه، فما انا ما فيش قدامي غير كده، انا هو اهو جه كده الله اكبر. تمام، تعمل ايه بقى؟ وهو اول واحد داخل عايز في مكان قدامه فاضي، تقوم انت جاي عشان تعدي بقى، تقوم انت جاي حاطط ايدك في ظهره كده وزقه قدام، فاهم ازاي؟ تزقه لقدام وتقوم انت معدي من وراه. ايوه يقوم يتحرك خطوه لقدام، معلش وانا لما اجي اخش وراك هقوم انا زقه خطوه تاني، كله لحد ما نقربه للحيطه. نعم في النقطه دي. واحد واحد بيبقى امام وواحد مثلا انا ناقض وضوءه وبيصلي مع الامام، يروح يخرج من الصلاه ويعدي ما بين الايه؟ المصلين. تمام. واحد انت دلوقتي بتقول السؤال ايه؟ في صلاة جماعة الامام بيصلي والمأمومين وراه في الصلاة، واحد مثلا من ضمن المأمومين وليكن مثلا في الصف الثاني نقض وضوء، فعلشان يخرج يروح يعيد الوضوء هيعدي قدام مين؟ قدام الناس اللي هم في الصف الثالث اللي وراه، هيعدي بقى مش قدام واحد بقى، ده هيعدي قدام كتير معايا. نقول لك ده لا حرج عليه. ليه؟ لان عذر ما ينفعش حد من الصف التاني يمنعه اصلا من المرور، يعني الصف التالت ده مش من حق حد فيهم انهم يمنعه من المرور، وهو يعمل ايه بقى؟ بدل ما يقعد رايح كده جاي ممكن يعمل ايه؟ يعني شوف اقصر طريق يوصله للمكان اللي هيروح يتوضى منه بحيث انه ما يعديش على ناس كتير ويختصر الطريق. لا ما ينفعش يقف يصلي عادي خلاص طالما الوضوء اتنقض لا يحق له شرعا ان هو يقف قدام ربنا بالمنظر ده. يخرج على طول ويخرج ما يسلمش لان هو مش محتاج يسلم هو خرج اصلا من الصلاه. فاهمني؟ لان ما ينفعش تمنعه. ما ينفعش يبقى بيلعب. مكسوف يعني مكسوف من الناس محروق. نقول له لا ربنا احق بان انت تتحرج منه. يعني كلمة تتحرج منه يعني ايه؟ يعني انت مستحي مثلا انك انت تخرج قدام الناس اقول لك لا الله احق ان يستحي منه. ها؟ كويس السؤال ده. هتقول لي ايه هي السترة بقى؟ انها تكون مرتفعة عن الارض بقدر شبر. تكون مرتفعة عن الارض بقدر شبر. لان في ناس بقى بتيجي تعمل تألف حركات. يجي مثلا جاي يصلي فعايز يعمل نفسه سترة. يقوم مشاور بصبعه كده بيرسم خط بايديه يعني. فاهم ازاي؟ فلو انت لو منفعش الكلام ده منفعش. حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل مؤخرة الرحل. يعني ايه؟ عارف انت اللي بتتحط على الناقة او الجمل او الجحش او الحاجة اللي انت بتركبها يعني زي السرج كده. شوف بيبقى حجمها قد ايه؟ حوالي شبر عن الارض زي مخدة كده او تكاية صغيرة تحطها قدامك ماشي. فاهمني؟ او عصاية يا سيدي مثلا تكون كبيرة كده تغرزها في الارض قدامك. طيب الخطأ الخامس والعشرون عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة وخاصة بقى في الصلاة السرية وخاصة في صلاة السنن. بص لقى واحد بقى بيصلي عمال بيقرأ. بتقرأ بايه يا عم؟ بقرأ بقلبي. لا يا حبيبي اقرأ بلسانك وبشفايفك. هتقولي طب حتى في الصلاة السرية؟ اقول لك ايوه في الصلاة السرية. ما هو اصلا انت احنا بنتكلم انت من غير اصلا يعني انت في الصلاة الجهرية غصب عنك لازم تحرك شفايفك ولسانك ومالها تجهر ازاي. احنا بنتكلم بقى في الصلاة السرية. فتجد ان بعض المصلين اذا دخل في الصلاة فانه يغلق فمه ويطبق شفتيه ولا يحرك لسانه بالقرآن ولا اذكار الصلاة. يعني سبحان رب العظيم ما بيحركش لسانه ولا شفايفه يعني. او سبحان رب الاعلى وغيره وغيره. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هتقولي طب والدليل النبي كان بيعمل دي ازاي؟ يعني دي صلاة سرية كانوا بيعرفوها ازاي ان هو ايه؟ هما كانوا بيسيبوا الصلاة ويروحوا يبصوا عليه من قدام مثلا يعني. ففي البخاري عن ابي معمر رضي الله عنه قال سالنا خبابا رضي الله عنه ارضاه خباب الصحابي اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر؟ هو كان بيقرا في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا باي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. لما الفك السفلي بيتحرك فاللحيه بتعمل ايه؟ بتضطرب تتهز. فهو كانوا بيعرفوا ان هو كده بيقرا. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان كل لحظه وكل حاجه في حياته ايه؟ تحت التلسكوب زي ما بيقولوا متراقب. ليه؟ عشان بياخدوا منه الهدي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يجب ان يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاه من القراءه ونحوها مع القدره. نحوها يعني ايه؟ يعني الاذكار زي سبحان ربي العظيم فلازم تحرك شفايفك ولسانك. سبحان ربي الاعلى كذلك. سمع الله لمن حمد يعني كله لسانك وشفايفك ايه؟ تتحرك. وصلت يا جماعه؟ الخطا السادس والعشرون تقبيل المصحف. تقبيل المصحف. قبل ما اتكلم في النقطه دي نقول ان ايه هو الحاجة المشروعة؟ او الاول نأصل قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة في اصول الفقه. ايه هي؟ احفظ العبارة دي معايا دايما خليها قاعدة في حياتك كده. الاصل في العبادات التوقف. الاصل في العبادات التوقف ما لم يأتي دليل من الشرع. والاصل في الاشياء الاباحة ما لم يأتي دليل من الشرع بالتحريم. يعني ايه؟ صلى على الرسول. القاعدة دي مهمة هتريحك جدا في حياتك لو فهمتها. الاصل في العبادات التوقف. العبادة الأصل فيها أنها تبقى واقفة زي ما هي وأنت تقف معاها ما تزودش ولا تنقص. صلاة الظهر كم ركعة؟ أربعة. دي عبادة ولا مش عبادة؟ أنت تسأل نفسك كده، هو الظهر ده عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة لأنه صلاة. تمام قوي. أنا أصلي خمسة؟ لا. طب أصلي ثلاثة؟ لا، يعني ما ينفعش أزود ولا أنقص. ليه؟ أقف على كده، أقف على اللي هي جاية عليه، أتوقف عندها. فاهم؟ فهمت يعني إيه العبادات الأصل فيها؟ التوقف. الأصل في الأشياء الإباحة، كله مباح وكله حلال إلا ما جاء نص من الشرع بتحريمه. يعني كل الحيوانات تأكلها حلال إلا الخنزير، صح كده؟ ليه؟ لأن جالنا نص حرم الخنزير، يبقى ده تشيله من ضمن الحيوانات. وإلا الكلاب والنمور والأسود والحاجات دي، ليه؟ لأن لها أنياب ولها ضوافر. وجي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا، وإلا الميتة، لأن الشرع برضو القرآن ربنا حرم علينا الميتة. انت فاهم قصدي؟ يبقى القصد ان كله حلال ما عدا اللي حاجات ايه. طب جه بقى نص ان الحصان حرام، يبقى حلال، وهو اصلا في نص دليل اصلا ان الحصان حلال اكله. طب جه نص ان الحمار المخطط الوحشي حرام، لا، يبقى الاصل انه حلال. وجه نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني رسول الله واحل لكم ما احل الله وحرم عليكم ما حرم الله. ده جزء من حديث طويل. قال وإني أحرم عليكم لحم الحمر الأهلية أو لحم الحمر الإنسية وأحل لكم لحم الحمر الوحشية. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. يبقى إذن يا جماعة احنا بنقول إن الأصل في العبادات التوقف ما لم يأتي دليل يبيح فعل الشيء. فأنا بقف مع صلاة الظهر مثلا على إنها أربعة بس، طالما ما جاليش دليل من الشرع عن الله او عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان انا اصلي الظهر خمسة او ستة او واحد او ثلاثة. فالاصل ان انا بتوقف لحد ما يجي لي دليل يبيح لي ان انا اعمل غير كده. اما الاشياء غير العبادات اي شيء فالاصل فيه الاباحة وانه حلال ما فيش مشاكل، الا اذا جه دليل من الشرع ان الحاجة دي حرام فتترك دي. يعني ركوب العربية حلال ولا حرام؟ حلال. هي دنيا ولا دين؟ دنيا. والاصل في الاشياء الاباحة لحد ما يجي دليل من الشرع يحرمها. طب جالي دليل من الشرع حرم ركوب العربية؟ لا، بس يبقى حلال. فهمت قصدي؟ الطعمية حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ الاباحة. الاصل في الاشياء الاباحة، وما عندناش دليل من الشرع يحرم الطعمية ولا مكونات الطعمية، يبقى الاصل ان هي حلال. لكن لو هتيجي تعمل زي واحد، اصل خلي بالك في واحد جه سأل، مش فاكر، واحد صحابي او تابعي بيسأله بيقول له ايه، بيقول له هو الدين ليه بيحرم الخمر؟ خلي بالك الدين ليه بيحرم الخمر مع ان الخمرة مكوناتها حلال؟ هي الخمرة بتتعمل ايه؟ مش من بلح او عنب؟ فاهم ازاي؟ مش من الحاجات دي؟ الحاجات دي حلال ولا لا؟ خلي بالك معايا. قال له مش العنب حلال؟ قال له ايوه. قال له البلح حلال؟ قال له ايوه. قال له الحاجات دي يعني وغيرها بقى مش دي حلال؟ قال له طب ليه لما تبقى خمرة تبقى حرام؟ قال له حاضر. عارف جاوب ازاي؟ شوف بقى العلماء يا اخي. راح قال له ايه؟ قال له دي ايه؟ جاب شوية تراب كده. دي ايه؟ قال له تراب. قال له دي ايه؟ قال له مية. وده ايه؟ شوية تبن. قال له لو جبنا التبن وحطيناه على التراب عملناه على المية يحصل فيه ايه؟ هيبقى الطوب. عارف الطوب اللبني ده اللي بيبنوا بيه البيوت في الفلاحين؟ قال له يبقى طوب. قال له بطحتك بقى دلوقتي في دماغك يحصل لك ايه؟ قال له موت. قال له هي كده. فاهم ازاي؟ فهي مكوناتها كل واحده لوحدها حلال، لما تجمعها على بعض بقت تضر. معايا؟ المهم نعود لموضوعنا. تقبيل المصحف بقى، انت هتقبل المصحف ليه؟ عباده ولا شيء عادي؟ ده عبادة. تمام. العبادة الأصل فيها ايه بقى؟ التوقف. هل جالنا دليل من الشرع ان احنا نقبل المصحف؟ هل قبل النبي المصحف؟ هل قبل الصحابة المصحف؟ لا، يبقى انا ما قبلش المصحف. وصل بقى؟ فهذا من المخالفات الشائعة بين المصلين أن أحدهم إذا قرأ القرآن وانتهى من قراءة الجزء الذي يقرأه في المصحف فإنه يأخذ المصحف ويقبله، والمسلم الذي يفعل هذا إنما يفعله من محبته لله ولكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول حسبنا أن نتأسى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم جميعا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، وما داموا لم يسبقونا إليه النبي ما عملش دي وانا اعملها، يبقى انا بألف. مين اللي قال ان ما فيش مصحف؟ مش في مصحف اتجمع كده على ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان متجمع برضو المصحف، بس مش متجمع كله مع بعضه في كتاب واحد. كان مش كان في كتاب اسمهم كتاب الوحي يا ابني؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيله الوحي كان يعمل ايه؟ سيدنا جبريل يقرأ عليه الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان سيدنا جبريل وهو بيقرأ الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يحرك لسانه وبقه وشفايفه مع الآيات، فربنا أنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما تستعجلش يا محمد، ما تحركش لسانك مع الآيات مع جبريل، فاهم ازاي؟ ما تخافش مش هتنسى، إن علينا جمعه وقرآنه، ما تخافش هنجمعه لك في قلبك ومش هيطير أبدا من قلبك، وهنجمعه لك وهتبقى عارف إيه تفسيره كمان. ثم إن علينا بيانا، يعني ربنا يوضح له كمان إيه الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ساعتها عمل إيه؟ ما بقاش يحرك لسانه بقى. المهم كان بيحصل إيه بقى؟ كان بيجوا كتاب الوحي يقعدوا بقى بعد النبي ما يقول، يوم يقول له اكتب الآية الفلانية في الصورة الفلانية، واكتب الآية الفلانية قبل آية كذا وبعد آية كذا، واكتب الآية الفلانية. يبقى كلمة اكتب واكتب واكتب يبقى كان متجمع الآيات ولا لا؟ لكن ما كانتش كلها في مصحف واحد على بعضها، هي كانت صحف صحيفة، يعني صورة في ورق لوحديها، زي سيدنا عمر بن الخطاب لما راح على أخته وسمع صوتها هي وزوجها ومعهم خباب بن الأرت جوه البيت، فاول ما خبط فقالوا مين؟ قال عمر. راح خباب من الارض جه استخبى على طول، فاهم؟ فراح دخل سيدنا عمر، انا كنت سامع صوت من بره، ايه الصوت دوت؟ مفيش حاجه مفيش معرفش ايه. راح مسك في جوزها اتخانق معاه، راحت ايه، المهم يعني في نهايه الموضوع مسك منهم الورقه لقى مكتوب فيها ايه، بعد طبعا ما اغتسل وغيره، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. يبقى اذا كان مكتوب ولا مش مكتوب؟ اهو في عهد النبي اهو صلى الله عليه وسلم، يعني لكن كان متجمع مع بعضها الصحف دي كلها مع بعضها في مصحف واحد؟ لا، ده كان بقى في عهد ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. المهم هل بقى ورد ان حد كان بيمسكها ويقعد يبوسها يقبلها يعني؟ لا. ولقد سئل الامام ابن تيميه عن القيام للمصحف وتقبيله فقال الحمد لله القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف. وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف فقال ما سمعت فيه شيئا. يعني مثلا ما تشوف المصحف تقوم قايم مخصوص للمصحف، أو مثلا تقوم قايم، مثلا شفت مصحف في مكتبة رحت أنت قايم رحت جايب المكتبة بوست ورحت حطه تاني، فهم قصدي؟ فكل ده ما وردش فيه أدلة عن السلف ولا الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عبادة والأصل في العبادة التوقف، يبقى نقف على كده. ولو اني كنت سمعت او قرأت مش متذكر منذ زمن يعني ان عكرمة ابن ابي جهل، عكرمة رضي الله عنه وارضاه ابن ابي جهل عليه لعنة الله، عمل ايه؟ كان بيمسك المصحف، قيل يعني ورد في الاصل وانا لسه ما شفتش الحديث ده ولم اتحقق من صحته، يعني انه كان بيمسك المصحف يقبله ويضعه على رأسه ويقول كلام ربي كلام ربي. نرجع نقول انا لسه ما شفتش صحة الاثر ده، وكلام الشيخ الاسلام ابن تيمية والامام احمد بن حنبل قالوا ما فيش اي اثر عن هذا الامر. طيب الخطأ 27 فرقعة الاصابع وتشبكها داخل المسجد، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاة، يعني وانت متوضي ورحت الجامع مستني إقامة الصلاة، الوقت ده بيتحسب لك كأنك في صلاة. إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا، يعني ما يعملش كده يعني. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. والحديث رواه ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني. يعني النبي نهى انك انت تعمل ايه؟ شبك أصابعك امتى؟ في المسجد وانت متوضي منتظر الصلاة. ليه؟ لأن الوقت ده محسوب لك كأنك انت في صلاة. امال بقى اللي يبقى جوه الصلاة ويشبك صوابعه؟ فهمت قصدي ايه؟ وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكين بين يديه فإنه في صلاة. هو كده محسوب ان هو في ايه؟ في صلاة. يبقى يا بختك لما بتبقى متوضي وقاعد مستني الصلاة. يبقى الناس اللي بيجوا المسجد ويقعد مستني الإقامة، طول ما هو مستني وكل ما وقت الإقامة بيتأخر مصلحة ليه؟ انت الكسبان، بيتحسب لك انك انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتصلي، مع انك لا قمت تعبت ولا ركعت ولا سجدت، محسوب لك صلاة. انت فاهم قصدي ايه؟ والحديث الاخير اللي احنا قلنا دوت اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه في صلاة، حديث ايضا صحيح رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة واحمد وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ويكره فرقعة اصابعه، يعني غمزها حتى تفرقع ويكون لها صوت، لأن ذلك من العبث، ده لعب. وفيه أيضا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة. ويكره التشبيك بين الأصابع وهو إدخال بعضهما في بعض في حال صلاته، يعني غير الترقعة بتاعت الصابع، لا كمان برضو أنه يشبك إيه؟ صوابعه. لحديث ورد في من قصد المسجد ألا يشبكن بين أصابعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي متوضي ورايح المسجد ما يشبكش بين ايه؟ بين اصابعه. هو من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، واخرجه الامام الدارمي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الالباني وهو كما قال، يعني حديث ايه؟ صحيح. فاذا كان قاصدا المسجد للصلاه منهيا عن التشبيك بين اصابعه، فمن كان في نفس الصلاه فهو اولى بالنهي. ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني رجل بيشبك صوابعه فالنبي راح عمل ايه؟ فك ايديه من بعضهم. بس خلي بالك الحديث ده رواه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما يكره في الصلاة برقم 967. والحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال ابن حجر صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمة الله عليه قال في إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه، بسبب الراوي ده يعني معايا، وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. يبقى النهي دلوقتي عنك تشبك صوابعك فين؟ في انتظار الصلاة، فما بالك بقى في الصلاة، ده المقصود يعني، يبقى من باب أولى. وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، بعد الصلاة بعد ما اديت صلاتك خلاص مفيش مشكلة، انت ماشي في الشارع او واقف بتكلم واحد وبتشبك صوابعك مفيش مشكلة، بتطرقع صوابعك برضو مفيش مشكلة، لا في الفرقعة ولا في التشبيك، لان التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله، يعني النبي ثبت عنه ان هو برضو شبك ايه؟ بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. لان برضو من ضمن الاخطاء تلاقي واحد لما يجي واحد يشبك ايديه بعدها يقول له يا عم فكها كده ما تعقدهاش ما عرفش ايه، فاهم؟ او يا عم مش عارف بيقولوا كلام كده غريب يعني، يعني ان انت كده بتأثر في الجو والقدر، اه يقول لك فكها خلي ربنا يفكها علينا، يا عم انت مزمت حاجات كده بتتقال يعني، فاهم؟ اه والله، ويقول لك يا عم فك ايديك خلي الرزق يجي خلي ما عرفش ايه، يا عم انت في ايه؟ هو ده ماله مال ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشبك بين صوابعه، يبقى لو فيها حاجة ما كانش النبي ايه؟ عملها صلى الله عليه وسلم. هتقول لي طب فين الكلام ده؟ اقول لك وذلك في حديث ذي اليدين. هتقول لي ايه حديث ذي اليدين ده؟ قلنا قبل كده لو تفتكر الدرس اللي اتكلمنا فيه عن سجود السهو، ان رجلا من الصحابة كانت ايديه طويلة شوية عن اي ايد صحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرة صلى الظهر او العصر او صلى مثلا المغرب او العشاء يعني، المهم بدل ما هي مثلا صلاة رباعية زي العشاء مثلا صلاها ايه؟ اتنين، فنسي يعني. فبعد ما خلص صلاة الناس اللي هما بيبقوا جايين اللي هما بيطلعوا جري، دول اللي بيطلعوا جري بيجوا يجوا في الاخر ويمشوا اول ناس، فراحوا عملوا ايه؟ طلعوا يجروا من المسجد وقعدوا يتكلموا عن الموضوع ده، الصلاة اثرت بقت 2 بدل 4، فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يقول هو ايه اللي حصل في ايه، فما حدش من الصحابة يعني من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم جروا يكلمه، فامزوا اليدين ده بقى. فقال له يا رسول الله اكثرت الصلاة ام نسيت؟ قال له لا، ما كثرت وما نسيت، فاهم؟ فده يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان نسي صلى الله عليه وسلم. قال ما كثرت وما نسيت؟ قال لا، بل نسيت يا رسول الله. فقال احقا ما يقول ذو اليدين؟ يبقى النبي سمى ايه؟ ابو ايدين. ليه هو مالوش ايه؟ طب ما كلنا لنا ايدين، فاهم ازاي؟ بس يعني دي علامة. هتقولي طب ودي تعتبر عيبة؟ لما يكون في رجل اعرج مثلا وانا بقول ايه فلان الاعرج، لا، لو انت تقصد ان انت كده بتسبه او بتتريق عليه تبقى حرام. لكن لو انا مثلا بتوصف لواحد تاني فبتقول له فلان، يقول لك اه فلان مين؟ تقول له فلان مثلا اللي اسمه كذا كذا، يقول لك مثلا اسمه متشابه مع حد تاني، يقول لك مين هو يعني ما فهمتوش برضه، تقول له ساكن في المنطقه الفلانيه، يقول لك مش عارف برضه، تقول له يا اخي الاعرج، ايوه ايوه عرفته. يعني دي علامه مميزه يعني، فاهم ازاي؟ فده ايه؟ ما يدخلش باب السب او الغيبه يعني. المهم صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. على فكرة الحديث بتاع ذو اليدين ده في حوالي كم فائدة؟ ما يقرب من 100 فائدة تقريبا او اكتر، مش متذكر يعني. المهم ففي حديث ذو اليدين، حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه احدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين ثم قام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ صلى الله عليه وسلم عليها وشبك بين اصابعه، وده الشاهد. يبقى النبي عمل ايه؟ قام وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه البخاري. وأما الفرقعة، يبقى إذا خدنا من هنا جواز تشبيك الأصابع في غير الإيه؟ في غير موضع الصلاة وفي غير وقت انتظار الصلاة، وفي غير المسجد يعني. وأما هتقول لي طب إزاي؟ طب النبي شبك إيده في المسجد. أقول لك أيوة، شبك إيده في المسجد، مش ترقع صوابعه في المسجد وشوشر على اللي بيصلي. وأما الفرقعة فإن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعلها، لأن الأصل أن الواحد في المسجد يبقى خاشع مقبل على الله عز وجل، بيقرأ قرآن، يركز، يتدبر، بيصلي سنة ولا حاجة، يبقى مركز في الصلاة، إنما ما تشوشرش عليه، ما تشوش عليه يعني. وأما ما أورده الإمام البخاري تحت باب، خلي بالك بقى، بوب الإمام البخاري باب بعنوان تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، يعني كأنه بيقول لك ايه؟ يجوز لك انك تشبك صوابعك في المسجد ويجوز لك انك تشبك صوابعك غير المسجد. استدل بقى بحديث عبد الله بن عمرو ان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عمرو كيف بك اذا بقيت في حثالة من الناس، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. فهمني؟ يعني معناه ايه؟ زحمة، كلكم دخلتوا ببعضكم بقى، انت دخلت في وسط ايه؟ حسالة الناس معايا. وبرضو صحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم عن عذاب القبر ونعيمه فقال ان تختلف اضلاع الكافر، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه حتى اختلفت الاصابع، يعني صابع اليمين دخلت وصلت عدت من ايد الشمال، عشان يعني يصور لك مشهد ان الانسان والعياذ بالله الفاجر او الكافر كما جاء بذلك الرواية والرواية التانية، ان وفي البخاري اما العبد الفاجر، وفي روايه اما العبد الكافر، وفي روايه الفاجر، والكافر دي معروف الكافر، واما الفاجر يعني معناه ممكن يبقى مسلم وفجر. المهم فاشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه، يعني تختلف اضلاع الايه لما تنضم عليه جدران القبر عياذا بالله وجنبات القبر. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها للايه؟ للشرح، لتبسيط المعلومه وتصوير الايه؟ المعلومة لتوصيلها للأذهان والفهم يعني. يبقى التحقيق من المسألة دي أنه ليس بينهما تعارض بين النبي صلى الله عليه وسلم يشبك أصابعه في الحديث بتاع ذو اليدين لما اتكأ على الخشبة، وبين أنه هو بيوصف المسألة بتاعت عذاب القبر ونعيمه، وبين أنه هو نهى صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع وفرقعتها في الصلاة أو في انتظار الصلاة أو إذا كنت متوضي وذهب للمسجد. فما فيش تعارض، اذا منهي عنه فعله على وجه العبث اللي هو اللي انت ايه بتعمله ملاش لازمه عمال بتعمل كده وخلاص، او توتر او عصبيه او الكلام ده يعني، او لعب تلعب. والذي في الحديث انما هو المقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصوره الحس. يعني النبي لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما بيقول له كيف بك اذا كنت في حسالة من الناس وشبك بين اصابعه، يعني معناها ايه؟ للتشبيه، للتمثيل، ضرب المثل يعني. فالمقصود بها التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس، او يقال ان النهي مقيد بما اذا كان في صلاة او منتظر لها، لانه في حكم المصلي. وحديث ابن عمرو وامثاله خالية من ذلك، والله اعلى واعلم. السؤال دلوقتي بقى، خلاصة الجزئية دي اللي كلمنا فيها في مسألة تشبيك الاصابع، يبقى تشبيك الاصابع جائز في اي وقت وفي اي مكان، وجائز ايضا في المسجد بعد الصلاة او قبل ما تتوضى وتكون مستعد ورايح الصلاة. اما وانت متوضي ورايح المسجد للصلاة، فطالما انت توضيت ورايح المسجد للصلاة مع انك لسه ما صليتش، انت كده محسوب ان انت في صلاة، فما ينفعش تشبك صابعك، وما ينفعش ان انت تطرقع صابعك. ويزداد النهي اكتر اذا كنت في الصلاة نفسها، فوانت في الصلاة نفسها لا تشبك بين صابعك ولا تطرقع صابعك. اما النبي صلى الله عليه وسلم لما شبك بين اصابعه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له كيف بك اذا كنت في حسالة من الناس، او في الحديث اللي هو بتاع عذاب القبر ونعيمه، فده للتصوير والتمثيل وضرب الشبه والوضوح عشان يشرح، كانه بيشرح عملي صلى الله عليه وسلم. وبكده نبقى وقفنا عند الخطأ رقم 27. اما الخطأ 28 هو تغميد العينين في الصلاة لغير حاجة، ده اللي هنعرفه ان شاء الله امتى. ده كبير، ده كبير يا راجل عشان الصلاة. طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. تغميد العينين في الصلاة لغير حاجة، لا ينبغي للمصلي ان يغمض عينيه دائما في صلاته الا اذا كان هناك شيئا يشغله وينقص من خشوعه في الصلاة. في الحالة دي بس نقول له ايوه غمض عينك. زي ايه؟ مثلا انت دخلت مسجد تصلي، فجيت لقيت وانت بتصلي، انت واقف بتصلي، انت خلاص دخلت الله اكبر بتصلي، فانت واقف عينك جايه فين بقى؟ في القبلة. فجيت لقيتهم بقى عاملين في القبلة بقى رسومات بقى وتزيين وورد ومعرفش وزخارف ومربعات ومثلثات فانت واقف عمال ايه؟ عينك عماله هتطلع مع المثلثات وتنزل مع المربعات وتطلع، انت فاهم قصدي ايه؟ يعني هتسرح. في الحاله دي تعمل ايه؟ غمض عينك، مع ان الاصل اصلا ان عينك فين؟ في السجود. هتقولي طب ما انا برضو بحط عيني في السجود، الاقي حاطين لي سجاده رسمين عليها المسجد الاقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، وناس بتطوف بتحج، ايه يا عم بنصلي على ناس، انت فاهم ازاي؟ في الحاله دي اقول لك تغمض عينك. يلا انا معايا. طب نخلص النقطه دي، ولو في اي سؤال قول لي. وصلت امتى بنغمض عيننا؟ اذا كنت انت تخشى ان خشوعك ينقص، او انك انت يعني مش هتخشع في الصلاة، في حد يقول لك غمض عينك عشان تخشع لضرورة. طب افرض واحد بقى الجو جميل قدامه، مفيش مشاكل خالص، الجو جميل والدنيا ربيع زي ما بيقولوا، ولا في اي حاجة تشغله ولا زخارف، وبيغمض عينه. بتغمض عينك ليه يا عم الحاج؟ يقول لك عشان استجلب الخشوع. لا يا عم الحاج، ما تستجلبش الخشوع بالطريقة دي. النبي كان بينظر موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الصحيح انه مكروه. مكروه ايه بقى؟ انك تغمض عينك لغير حاجة، لغير حاجة ولغير ضرورة، لانه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران. لما المجوس يجي يعبدوا النيران كانوا بيعملوا ايه؟ بيغمضوا عينيهم، حيث يغمضون اعينهم. وقيل انه ايضا من فعل اليهود، لما بيجوا يتعبدوا كانوا بيعملوا ايه؟ بيغمضوا عينيهم في الصلاة. والتشبه بغير المسلمين اقل احواله التحريم، لقول النبي الامين عليه افضل الصلاة وتم التسليم: خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، من تشبه بقوم صار منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، من احب قوما حشر معهم. فهم؟ والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. وقيل انه ايضا من فعل اليهود كما قلنا، والتشبه بغير المسلمين اقل احواله الحرمة والتحريم، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فيكون اغماض البصر في الصلاة مكروها على اقل تقدير، الا اذا كان هناك سبب، مثل ان يكون حوله ما يشغله، لو فتح عينيه فحينئذ يغمض تحاشيا لهذه المفسدة علشان ما يقعش وينقص منه الخشوع. وقال الامام ابن القيم رحمة الله عليه، ونحب كلمة جميلة جدا عن الشيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليه، ان احد شيوخي يعني كان يجي يقول ايه، قال الامام القيم ابن القيم في كلامه القيم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميد عينيه في الصلاة، وقد كان في التشهد يومئ ببصره الى اصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره اشارته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طول الصلاة بصره فين؟ في موضع سجوده، واثناء التشهد عينه فين؟ على السبابة. لا ما اسمها السبابة، اسمها ايه؟ السباحة. ما احنا شرحنا الكلام ده في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكرهه الامام احمد وغيره، وقالوا هو فعل اليهود واباحه بعض العلماء وجماعة، ولم يكرهوه وقالوا قد يكون اقرب الى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب في هذه المسألة ان يقال ان كان تفتيح دي الخلاصة بقى، ان كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو افضل، فهو افضل. وان كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق او السجادة او غيره يعني مما يشوش عليه قلبه، فهناك لا يكره التغميض قطعيا، لان الاصل انك انت تستجلب في الصلاة الخشوع. والقول باستحبابه في الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله اعلى واعلم. يبقى خلصت المسألة، اذا كنت انت في صلاتك لقيت شيء بيشوشر عليك او بيشوش عليك او مش بيخليك تستجلب الخشوع في الصلاة، كزخرفة في القبلة او صورة متعلقة في الحيطة اللي قدامك او زخرفة في السجادة او غيره، في الحالة دي عشان تستجلب الخشوع نقول لك غمض عينك، وكده تبقى ما خالفتش هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كونه كان ينظر طول صلاته الى موضع سجوده وفي تشهده الى اصبعه السباحة. ليه؟ لان الاصل في الصلاة الخشوع واستجلاب الخشوع. معايا؟ لانك انت من غير خشوع في الصلاة كأنك جاي تلعب تدريبات رياضية وماشي ثانية مد القيام ركوع ايه بتعمل ايه، فاهم؟ يبقى في حالة استجلاب الخشوع لضرورة بسبب شواغل بتشغلك نقول لك غمض عينك. مفيش شواغل بتشغلك يبقى الاصل انك تنظر في طول الصلاة لموضع سجودك وفي تشهدك الى اصبعك السباحة. وقلنا سباحة ليه؟ من التسبيح. طب العرب سميتها سبابة ليه؟ لان كان الرجل اذا اراد ان يسب الرجل اشار اليه وسبه، فاحنا ما نقولش سبابة بقى. طب بعد ما شفتها هو ساجد في غمض عينه، ما احنا قلنا بقى الاصل ان عينيه دايما تبقى مفتحة، حتى هو لا وهو ساجد برضه يبقى عينيه مفتحة. امتى تغمض عينك؟ في حالة اذا خشيت انك انت ينقص منك الخشوع او شيء هيشغلك بس. اتفقنا يا جماعة؟ وكده يبقى وقفين عند الخطأ رقم كام؟ 29. نقوله هو بسيط جدا، تغطية الفم او الوجه في الصلاة. عارف الناس اللي بيبقى لابس عمة ولابس كوفية وتلفيحة وعاملها كده مبين عيني بس، فاهم ازاي؟ الملثم ده. في بعض الناس بتعمل كده مثلا بره. طب انت بتعمل بره ليه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل الدنيا برد شتا. طب لما جيت في الصلاة انت ايه دخلك بتعمل كده في الصلاة ليه؟ فتلاقي في ناس بقى زي ما دخل بره كده ومشي في الشارع كده يجي في الصلاة يصلي بالمنظر ده ومغطي انفه ومغطي ايه؟ فمه. وهذا من المخالفات، لانه يكره تغطية الفم او الوجه او التلثم الا من علة او عذر شرعي. في علة او عذر شرع او تعب او مرض او اي حاجة، في الحالة نقول له لا بأس عليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعى، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الخطأ رقم 30، الصلاة بحضرة الطعام او مع مدافعة الاخبثين، نعرفه ان شاء الله يوم الاثنين المقبل. نعم، خليك فاكر احنا واقفين عند الخطأ 30. ها مخشوفين يعني ما المرأة تلبس النقاب انت لو هي بتصلي في حضرة غير المحارم، انما مفيش محرم برضو يكره لها. يعني ابوها امها اخوها اختها، انما ابن عمها ما ينفعش لو هي لابسة نقاب تصلي هو الاصل ان في الصلاه انها تكشف وجهها وكفيها، لكن لو ما لو في مثلا ابن عمها ولا ابن خالتها تلبس النقاب وتصلي بيه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قامت الصلاه.